أيها السيدات والسادة، تحية معطرة بنغم الموسيقى في الشعر العربي في حلقاتنا أرنغام الشعر العربي التي نقدمها إليكم جميعا. يا من تحبون الشعر والاستماع إليه، يا من تحبون أن تكونوا شعراء إلى تلامذتنا في أقسام اللغة العربية في كليات الآداب وفي كليات التربية وفي كليات الألسن، ألسن العين شمس وألسن المنيا وألسن الأقصر وفي كلها وفي ربوع البلاد العربية كلها، وإلى كليات تلاميذنا في كليات اللغة العربية في جامعة الأزهر، إلى التلامذة في كليات دار العلوم بفروعها، إلى الجامعات العربية، إلى دول العالم كله. عندما يحب أي منكم أن يتعلم كيف يكون الشعر، كيف نؤسسه، ما أصوله، أصله الأكبر النغم، لأن الرمز والتكثيف والموسيقى والخيال والإحساس واللغة موجود في جميع أجناس الأدب، من مسرحية إلى قصة إلى رواية إلى قصيدة. أما الخصيصة التي تخص القصيدة فهي النغم، والنغم كما استنبطه الخليل بن أحمد من دون تعديل فيه هو الفن الذي ندرسه معا، وهو علم العروض، وهو الفارق بين الشاعر وغير الشاعر. فالذي ينتج كلامه بإحساس ورمز وتكثيف وخيال وإلى آخر العناصر هذه التي تكون عناصر الأدب هو أديب. أما أن يوجد في كلامه عنصر الموسيقى كما رسمها واستنبطها لنا الخليل بن أحمد فهو وحده دون غيره الذي نصنفه داخل محراب الشعراء، من دون أن يتسور علينا هذا المحراب من لا يستطيعه. فإن كنت تريد أن تتعلمه وأن تستطيعه وأن تكون شاعرا أو على الأقل فاهما ناقدا ما تراه من شعر وما تسمعه، فاستمع إلينا في هذه الحلقات كي تنال هذا الهدف. نلتقي في هذه الحلقة مع نغم من أنغام الشعر العربي، هو الذي سماه الخليل ابن أحمد نغم الكامل، سماه البحر الكامل. الكامل مصطلح اختاره الخليل ابن أحمد الفراهيدي لأنه يرى هذا الصنف من أصناف النغم نغمة مكتملة، مكتملة الأداء، لدرجة أننا نستطيع عندما نتنغمها، عندما نستمتع بسماعها، أن نجدها نغمة راقصة، متفاعل وزنها العروضي. وحين أتنتنها أقول تتتن تتن، فإذا كررتها لتكون البيت وتكرارها ثلاث مرات في البيت في الشطر وثلاث مرات في الشطر الآخر، ثلاث في الصدر وثلاث في العجوز، استمع هكذا تجد النغم لو معنا طبلة أو موسيقى عود أو موسيقى ربابة كما أحتفظ به في مكتبي، الربابة والعود والطبلة لتكون عدتي ووسيلتي وسلاحي للتواصل مع تلامذتي في منصة العلم عندما أعلمهم هذا التخصص الراقي، سننتج في متفاعل مكررة ست مرات تتتن تتن تتتن تتن تتتن تتن، وهكذا في عجوز البيت تستطيع أن تتنعم وأن تتنغم بهذا هذه التنتنة كأنها ترقص أمام عينيك النغمة في هذا البحر. لذلك سماها الخليل ابن أحمد الفراهيدي نغمة الكامل، وهي مكونة من فاصلة صغرى، الفاصلة الصغرى ثلاث حركات فساكن، الثلاث الحركات فساكن تكون وحدتين، سببين ثقيل وخفيف. السبب الثقيل حركتان متتاليتان فقط، والسبب الخفيف حركة وساكن، هما معا ينتجان لنا الفاصلة الصغرى، ومن بعدها معنا الوتد المجموع، علن متفى فاصلة صغرى، علن وتد مجموع عبارة عن حركتين فساكن متفاعل. هذه مكونات النغمة الخام، سبب ثقيل فسبب خفيف فوتد مجموع. ويستحسن من البدء عند الشدة أن نعلمهم هذا، وألا نكتفي بأن نقول إنها فاصلة صغرى، لأننا بعد قليل سندرس زحافات وعلل هي لا تحدث للفواصل، إنما تحدث في الأسباب وفي الأوتاد. المادة الخام للنغمة متفاعل مكونة من سببين ثقيل فخفيف، ثم وتد مجموع عل. العروضيون سموا النغمة متفاعل تسمية البحر الكامل نظرا لأسباب، منها ما ذكرت من أنها نغمة راقصة، ومنها من أن الوتد المجموع يعني يفصل بين السببين فيعطينا عددا من الأسباب كثيرة يفصل بينها أوتاد، أو لأن عدد الصور، وهذا هو الراجح، عدد الصور التي نراها في هذا الشكل في هذا النغم، الصور كثيرة كثيرة لدرجة أنها تصل إلى درجة الكمال، زيادة الأضرب، أضرب الأبيات، أضرب الصور زائدة وكثيرة لدرجة الكمال. يقول العروضيون في مفتاح هذا البحر، ذلك البيت الذي نتعلم منه اسم البحر كامل ونغمته متفاعل وتكرارها 3 مرات في كل شاطر، متكامل وجمال وجهك فاتن، متفاعل متفاعل متفاعل. هذه النغمة متفاعل كررناها 3 مرات، هذه نتيجة أولى من نتائج هذا البيت، تعلمنا أن شطر البيت لابد فيه من تكرار النغمة 3 مرات. والنتيجة الثانية من هذا البيت المفتاح، اسم النغمة متكامل، اسم البحر الكامل. ولعلك تلحظ معي أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، أننا نقول إن الشكل التام هنا في هذا البحر في هذا النغم أن نكرر النغمة متفاعل 3 مرات، في حين كنا في الحديث في نغم البحر المتقارب والبحر المتدارك نكرر النغمة في الشكل التام 8 مرات في البيت. لماذا في الشكل التام هناك في المتقارب والمتدارك معنا 8 مرات في البيت، لكن في الكامل وما يليه بالمناسبة 3 مرات؟ لأن النغمة خماسية الأصوات في المتقارب والمتدارك، لكنها في متفاعل وأخواتها البواقي سباعية الأصوات. ونحن يحصرنا ويحفظنا حدود للنغم، البيت حدوده 40 صوتا، يزيد صوتين أو يقل لكنه لا يزيد على هذا. فإذا كررنا النغمة الخماسية 8 مرات في البيت، 5 × 8 يعطينا 40 صوتا، نعم في الحدود الممكنة لإنتاج النغم. لكن تعال نجرب هذا في النغمة السباعية، 8 × 7 يعطينا 56 صوتا للبيت، هذا السعة سعة البيت لا تتحمل 56 صوتا. لدينا كاباسيتي للبيت في النغم ينبغي أن نكون في حدودها، سعة البيت لا تزيد على 42 صوتا. لذلك تكرار متفاعل السباعية وكل نغمة سباعية مثلها يكون ب3 مرات في الشطر 6 مرات في البيت. متفاعل، هذه هي النغمة الخام، تتتن تتن متفاعل، لكنها لا تستخدم دائما على هذا الشكل الخام، إنما يحدث فيها تغييرات. التغييرات في النغم نسميها بالمصطلحين اللذين صارا شهيرين في حلقاتنا هذه، الزحاف والعلة، موروثان عن عروضيين السلف، عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، وبينهما 4 فروق بين المصطلحين زحاف وعلة. ما الزحافات؟ ما العلل التي يمكن أن تحدث في هذه النغمة متفاعل؟ التغيير الأول أن التاء في متفاعل بدلا من كونها الآن مفتوحة مت نصيرها إلى ساكنة متفاعل. هذا التغيير نسميه الإضمار، ونعني بهذا المصطلح الإضمار أن السبب الخفيف، أي الحركتان المتتاليتان في بداية النغمة، سبب خفيف، سبب ثقيل، آسف، سبب ثقيل، السبب الثقيل المكون من حركتين نسكن الثانية منهما، بدلا من مت حركة حركة نغير إلى مت حركة سكون، بدلا من سبب ثقيل في مت نتغير إلى مت فاعل إلى سبب خفيف، فتتكون النغمة حينئذ في متفاعل من سببين خفيفين متتاليين، مت زائد فاع، كل منهما حركة ساكن. السبب الأول الخفيف الأول ساكنه سكون وقف هو مت، والسبب الخفيف الثاني سكونه سكون مد هو فاء، ثم يأتي الوتد المجموع عل. هذا التغيير تلاحظ معي أنه عبث في الجزء الثاني من السبب، هذا يعني أننا نصنفه زحافا لا علة. والتغيير الثاني الذي يمكن أن يحدث في هذه النغمة الخام متفاعل هو ما رأيناه في النغمة فاعل، عندما قلنا إنه يمكن أن يحدث فيها القطع. القطع هو إزالة ساكن الوتد المجموع من آخر النغمة مع تسكين الحركة التي قبله، فاعل بالقطع صارت إلى فاعل، ومتفاعل هنا معنا الآن بالقطع تصير إلى متفاعل. ما الذي حدث في التغير من متفاعل إلى متفاعل؟ أننا أزلنا من عل الوتد المجموع حركتين فساكن، أزلنا السكون من آخرها النون الساكنة أزلناها، ثم سكننا الحركة التي قبل هذا الساكن وهي اللام في عل صارت عل. متفاعل بالقطع تصير إلى متفاعل، ونحن الآن لسنا أمام زحاف في هذا التغيير، نحن الآن أمام علة، لأننا نغير في الوتد، والتغيير في الأوتاد نصنفه على أنه من العلل. التغيير الثالث نسميه الحذف، نزيل من متفاعل الوتد المجموع كله، نقول متفا ولا نقول عل، هذا نسميه حذف، والحذف علة وليس زحافا، لأننا نعبث في الوتد وليس في الجزء الثاني من السبب. ثم الإضمار الذي قلناه منذ دقائق يحدث مع الحذف، فينتج من متفاعل متفع، تصير النغمة حذاء مضمرة، حذاء أي أننا أزلنا منها عل، ومضمرة أي أننا سكننا حركتها الثانية. هذا الزحاف الإضمار يحدث كثيرا مجتمعا مع علة الحذف، ويحدث أيضا التغيير الذي سميناه في فاعل المتدارك، سمينا التغيير تذييل عندما نزيد ساكنا في آخر النغمة فاعل، وهكذا هنا أيضا في النغمة متفاعل النغمة الكامل يمكن أن نزيد فيها ساكنا، فتصير من متفاعل إلى متفاعلان ساكنين متتاليين، هو ساكن ألف المد وساكن النون، هذا يسمى التذييل وهو أيضا علة. ويمكن أن يحدث أيضا فيها الترفيل الذي رأيناه في نغمة المتدارك في فاعل عندما صارت إلى فاعلة، هكذا أيضا في نغمة الكامل متفاعل يصيبها الترفيل بزيادة سبب خفيف بعد متفاعل فتتحول إلى متفاعلات، ويحدث تغيير أيضا نسميه الوقص. الوقص أن نزيل الحركة الأخرى من السبب الثقيل، نزيلها لا نغيرها إلى سكون وإنما نزيلها، فبدلا من متفاعل التاء في متفاعل هي الحركة الأخرى من السبب الثقيل، نزيلها فتتغير النغمة بهذا الوقص إلى مفاعل. مفاعل نغمة موقوصة، والوقص زحاف لا علة لأنه تغيير في الجزء الثاني من السبب. هذه هي التعديلات أو التغييرات التي يمكن أن تحدث في النغمة الخام متفاعل: إضمار وقطع وتذييل وترفيل وحذف ووقص. زحافان هما الإضمار والوقص، وعلل ثلاثة التي هي القطع والحذف، أربع علل: القطع والحذف والتذييل والترفيل. الشكل التام من البحر الكامل كما قلنا أن نكرر فيه النغمة 6 مرات في البيت، 3 مرات في كل شطر. هذا الشكل له مجموعة صور في قرض الشعراء في قصائدهم. الصورة الأولى أن تأتي متفاعل صحيحة عروضا وضربا، كقول ابن الرومي: وإذا امرؤ مدح امرأ بنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه. تعال نقرأ البيت قراءة عروضية. وإذا امرؤ متفاعل تتتين تتين مدح امرأ متفاعل تتتين تتين لنواله متفاعل تتتين تتين. أدي عروض البيت صحيحة، متفاعل تتتين تتين لم يحدث فيها أي تغيير لا زحاف ولا علة، العروض صحيحة. تعال في عجوز البيت: وأطال في متفاعل ه فقد أرى متفاعل تتتين تتين دهجاءه متفاعل تتتين تتين. أدي كمان ضرب البيت صحيح. نحن الآن في الصورة الأولى من الشكل الأول التام في البحر الكامل، عروضه صحيحة وضربه صحيح. والبيت حكمة تعلمنا أن الذي نمدحه كي ننال عطاءه لا يصح أن يطول المدح حتى نصل إلى العطاء، لأن هذا الطول يعني البخل عند المتحدث إليه بما يجعله ربما لا يستحق المدح. وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه، أي أطال في هذا المدح، فقد أطال فقد أراد هجاءه. طبعا هذا يعني الهجاء بالبخل. الحكمة السبب في البيت الذي يليه: لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه. الرشاء هو الحبل الذي نطيله مع الدلو في البئر لأن ماءها عميق جدا تبخل علينا بمائها. هكذا هذا المتحدث إليه، إذا أطلنا حديثنا في المدح إليه كي نصل إلى العطاء منه فإنه لا يستحق المدح، هو ليس كريما، هو بخيل. ومن ذلك قول البحتري: أمسى زميلا للظلام، أمسي زميلا للظلام وأغتدي ردفا على كفل الصباح الأشهب. أمسي زميلا للظلام وأغتدي ردفا على كفل الصباح الأشهب. القصيدة على هذه الصورة: العروض صحيحة والضرب أيضا صحيح. ومنه قول شاعر الخليجي مانع سعيد العتيبة: كتفاي عرشك فاجلسي وتربعي وعلى الحسان جميعهن ترفعي. كتفاي عر تتتين تتين متفاعل شك فاجلسي متفاعل تتتين تتين وتربعي متفاعل تتتين تتين وعلى الحساء متفاعل تتتين تتين لجميعهن متفاعل تتتين تتين نترفعي متفاعل تتتين تتين. والقصيدة كلها على هذا النغم، يقول لها: الكبرياء على جبينك لائق فتكبري ما جاز أن تتواضعي. هذا فؤادي في الطريق فرشته فإذا شكى أو صاح لا تتوجعي. ما صاح من ألم فؤادي إنما من رقة الأقدام فوق الأضلع. القصيدة من الطراز الراقي في الغزل، ولو أن النقاد يعيبون عليه تغنجه في الغزل معها. وعلى عكس هذه الدلالة يأتي قول شاعر يبدو أنه شاعر صعيدي، يقول لها على النغم نفسه على الصورة نفسها، وهو نموذج لنا على هذه الصورة: لا ترجعي متفاعل بعدما تركته وذهبت أو هو تركها. لا ترجعي متفاعل. إني رمي متفاعل. تك من يدي متفاعل. عروض البيت صحيحة، لم يحدث فيها تعديل. من بعد ما متفاعل. كنت الطري متفاعل. إلى غد متفاعل. نلحظ أن حشو البيت النغمة الأولى والثانية والرابعة والخامسة مصابة بالإضمار الذي هو تسكين الثاني المتحرك. هذا وارد يحدث نعم في حشو البيت، ولا نصفه، إنما نصف عروض البيت وضربه. ويقول لها: ماذا وقد أحسست أني زاهد؟ لو كنت أشعر بالهوى لم أزهد. الثلج يطفئ ما تفجر في دمي لهبا بقلب خافق متوقد. النغم كله على هذه الصورة الأولى من صور البحر الكامل في شكله التام. العروض صحيحة والضرب صحيح. ثم بعد هذا أنتقل بكم الآن سيداتي آنساتي سادتي إلى الصورة الثانية من صور البحر الكامل في شكله التام، وهي الصورة التي يكون فيها عروض البيت صحيحا وضربه مقطوع. العروض صحيحة والضرب مقطوع. تأتي العروض على متفاعل، لكن الضرب يأتي على متفاعل. قد تعلمنا منذ دقائق أن القطع تغيير متفاعل إلى متفاعل بإزالة السابع ساكنا من آخر الوتد المجموع، سابع أو خامس آخر الوتد المجموع الساكن نزيله، ثم نسكن الحركة التي قبله في الوتد المجموع، فأنتجت هذا التعديل، هذا التغيير لنا في فاعل كما قلت فاعل وليس فعل، وفي متفاعل ينتج لدينا متفاعل. من نماذج هذا قول أبي تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. تعال نوزن البيت عروضية ونقراه بالتنغيم: وإذا أرى متفاعل تتتن تتن ده الله نش تن تن تتن متفاعل بالإضمار. لاحظ ده رفضيلة، ده عروض البيت النغمة الثالثة آخر الصدر. رفضيلة متفاعل تتتن تتن نغمة صحيحة. نعم الآن في هذه الصورة الثانية العروض صحيحة. تعال نشوف العجوز، ننظر في العجوز نرى ماذا يحدث في ضربه. طويت أتى متفاعل تتتن تتن حأتاح أتى طويت أتى حلها لسا حلها لسا متفاعل تتتن تتن نحسودي متفاعل تتتن تن. الذي حدث في نحسودي أننا لم نتم النغمة إلى متفاعل، توقفنا فيها عند متفاعل. نعم هذا هو القطع الذي يحدث في النغمة في هذه الصورة. ويعلل أبو تمام هذا المعنى: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. يتكلم عنها كتير حتى تنتشر هذه الفضيلة. لماذا؟ يقول لنا فيما يصنفه البلاغيون تشبيها بليغا: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. تعال نوزن البيت: لولا اشتعى متفاعل تن تن تتن النغمة مضمرة والإضمار زحاف لا يؤثر في الوصف، وصف البيت ماشي. وبعدها للنار في متفاعل أيضا النغمة مضمرة تن تن تتن ما جاورت متفاعل عروض البيت مضمرة. ومع ذلك نقول نصف عروض البيت بأنها صحيحة. كيف مضمرة ونقول إنها صحيحة؟ لأننا تعلمنا أن الإضمار زحاف، وأن الزحاف لا يلزم على الشاعر أن يكرره في بقية الأبيات، إنما يمكن أن يكون في هذا البيت عروضه مضمرة، وفي البيت الذي يليه تكون عروضا صحيحة في كل أبيات القصيدة. لذلك الإضمار في عروض البيت غير معتبر، خصوصا عندما يأتي هذا الزحاف منفردا من دون اجتماع مع علة غيره. عجوز البيت: ما كان يع متفاعل تن تن تتن رفطيب عر متفاعل. النغمة هنا صحيحة والتي قبلها مضمرة. على في ضرب البيت: في العود تن تن تن متفاعل. عندنا تغييران في متفاعل هنا. الأخير أننا قطعناها، بدلا من عل صارت عل، والذي قبله الإضمار، بدلا من مت صارت مت فاعل. كأن لدينا ثلاثة أسباب خفيفة: مت أدي سبب أول، فا أدي سبب ثاني، عل أدي سبب ثالث. ولو أن هذا هو الشكل، لكننا نعرف أن عل هذه هي بقية الوتد الذي قطعناه بأن أزلنا ساكنه وسكننا حركته الأخرى. ومن هذه الصورة العروض صحيحة والضرب مقطوعة، قول فؤاد الخطيب في قصيدته الرائعة التي عارضه فيها عدد من شعرائنا، يقول: لبيك يا أرض الجزيرة واسمعي ما شئت من شجوي ومن إنشادي. لبيك يا مضمرة، أرض الجزي مضمرة، رتي واسمعي متفاعل صحيحة، ما شئت من مضمرة، شجوي ومن مضمرة، إنشادي مقطوعة وفيها إضمار. البيت عروضه صحيحة وضربه مقطوع، القصيدة كلها بهذا الشكل. أنا لا أفرق بين أهلك إنهم أهلي وأنت بلادهم وبلادي متفاعل. نعم، فلكل ربع من ربوعك حرمة وهوى تغل غل في صميم فؤادي. عارضه الشاعر خليل مردم، قال على الصورة نفسها أيضا، العروض صحيحة والضرب صحيح. تعال نحلل بيتها الأول الذي يقول فيه: أنا ما حييت فقد وقفت لأمتي نفسي ومالي في سبيل بلادي. نقرأ البيت قراءة موسيقية عروضية: أنا ما حيي متفاعل تتتن تتن، نغمة صحيحة في حشو البيت. تفقد وقف، الأمر نفسه، نغمة صحيحة في حشو البيت. متفاعل تتتن تتن. تلي أمتي، هذا عروض البيت، النغمة الثالثة أيضا العروض صحيحة. نحن في صورة العروض صحيحة، النغمة متفاعل تتتن تتن، لكن في عجوز البيت تعال ننظر: نفسي وما تن تن تتن متفاعل. هذه نغمة مضمرة أصابها الإضمار في حركة الثانية من السبب الأول. ثم نفسي وما لي في سبي متفاعل، أيضا نغمة مضمرة، لبلادي متفاعل تتتنتن. الضرب هنا أيضا في هذه الصورة، في هذه القصيدة، ضرب مقطوع، النغمة مقطوعة بأن أزلنا من عل النون الأخيرة الساكن في آخر الوتد المجموع. عندما نزيله ونسكن الحركة التي قبله نقول إن هذا تغيير في النغمة نسميه القطع، وهو كما رأينا علة. فتبعهما، تبع هذين الشاعرين، شاعر ثالث هو فوز المعلوف في القصيدة الوطنية الرائعة التي يقول فيها: ليتنا جميعا نتعلم من هؤلاء الشعراء من أعلام الهدى أن نحب بلادنا. يقول الشاعر فوز المعلوف: مهما يجر وطني علي وأهله فالأهل أهلي والبلاد بلادي. مهما يجر متفاعل وطني علي متفاعل. يوى أهله متفاعل، فالأهل أهل متفاعل، لي والبلا متفاعل، دو بلادي متفاعل. الضرب مقطوع، وكان هناك العروض، كانت هناك العروض صحيحة. هذه الصورة، صورة الكامل في الشكل التام، العروض صحيحة والضرب مقطوع. صورة هي الصورة الثانية من صور الشكل التام، وعليها أيضا أبيات يعني لشاعر ثالث يقول لها: من ثغرك الزاكي رشفت قصائدي، ومن اللحاظ قبست ومض شهابي. من ثغرك الزاكي قبست قصائدي، يعني نغمة تتين تتين تتين تتين تتين تتين. نعم، النغمة نغمة البحر الكامل في صورته هذه. هو الشاعر محمود حسن إسماعيل يقول في مطلع قصيدته: أبدا أجن إذا تحدر طيفها، أبدا أجن إذا تحدر طيفها، من عرشه السامي إلى محرابي. أبدا أجن إذا تحدر طيفها، هذه صدر البيت، ثلاث نغمات. من عرشه متفاعل بالإضمار، سامي إلى متفاعل تن تن تن بالإضمار، محرابي متفاعل بالقطع مجتمعا معه في ضرب البيت الإضمار. يقول أيضا محمود حسن إسماعيل عنها، يقول لها: أرنو لها فأرى خيالي خاشعا في مائها كالعابد التواب. ويقول لها البيت الذي ذكرناه منذ قليل: من ثغرك الزاكي رشفت قصائدي، ومن اللحاظ قبست ومض شهابي. من ثغرك تن تن تن متفاعل زاكي رشف، متفاعل تن تن تن قصائدي، متفاعل تتتن تتن. هذا عروض البيت. النغمة الثالثة هو نغمة صحيحة، لم يحدث فيها تعديل، لا زحاف ولا علة. أما في عجوز البيت فتعالوا نرى: ومن اللحى متفاعل تتتن تتن، ذقبست وم، ذقبست وم، متفاعل تتتن تتن، ض شهابي متفاعل تتتن تن. انظروا، قلت في البدء إنها نغمة راقصة. نعم، لو لدينا أي آلة هنا الآن ونغمنا عليها تتتن تتن تتتن تتن، الإنسان الطبيعي الذي لم يلوث هو الذي يتراقص كتفاه مع النغم. العصفور هكذا، السبع الأسد في عرينه هكذا، الغزالة هكذا. أما الذي لوث إحساسه بصد النغم فهو الذي يقول: ما هذا؟ كيف يتراقص سبع؟ كيف يتراقص أسد؟ كيف يعني يتراقص رجل؟ هذا هو الإحساس الطبيعي عند أهل الشعر، عند أهل النغم. أنت لوثت نفسك، هذا شأنك، عليك أن تغتسل من جديد بأنغام الشعر العربي حتى تعود إنسانا رقيقا من جديد كما خلقك ربك على الفطرة وعلى الطبيعة. العصافير والأطيار والقمري والحمام والهديل والسباع هكذا على طبيعتها على فطرتها، أنت لا تقل عنها أيها الإنسان. نعم، نغمة راقصة، نغمة البحر الكامل، متفاعل في تكرارها. يقول الشاعر: ما النيل، ما ماء الحياة به، إذا أجرى الهوى من فيك شهد رضابي. الله على النغم، تعال نوزن. ما النيل، ما تن تن تن، النيل مشهور بأنه أرقى أنهار الدنيا، من شرب منه فلا بد أن يعود إليه، لأنه في أم الدنيا، في أصل الكون. مصر أصل الكون، أم الدنيا. إذا كانت المقولة الشائعة إن مصر أصل الكون، فإن تعليلها أن هاجر أم الدنيا هي من مصر، ابنة منيا، ابنة محافظة المنيا المصرية. وأضيف أن اسمحوا لي أن أبا الدنيا العراق، أصل الدنيا أبوها، لأنه موطن ومنشأ إبراهيم أبي الأنبياء. يقول الشاعر: ما النيل ما ماء الحياة به، إذا أجرى الهوى من فيك شهد رضابي. ما النيل ما ماء الحياة به، إذا أجرى الهوى من فيك شهد رضابي. الرضاب لمن لا يعرف هو اللعاب الذي نرتشفه من فم الحبيبة أثناء القبلة. نعم، يقول: إن ماء النيل على عذوبته وعلى شهادة الناس طرا بأنه أعذب مياه الدنيا، هو أيضا أقل من الرضاب الذي نراه في التعامل معك أيتها الحبيبة. وحبيبته هنا في القصيدة مصر. نعم، هكذا محمود حسن إسماعيل يتغنى بقصيدته هذه متغزلا في مفاتن مصر. يقول لمصر، لأم الدنيا: ما النيل ما ماء الحياة به. يتغزل فيها بمفاتنها، بمفاتن مصر. أول مفاتنها النيل، مصر هبة النيل. ما النيل ما ماء الحياة به، إذا أجرى الهوى متفاعل من فيك شه. متفاعل مضمرتان النغمتان، وبعدين في ضرب البيت في النغمة الأخيرة: دور ضابي متفاعل. النغمة ليس فيها إضمار لكن فيها قطع. نعم، هذه هي الصورة الثانية، العروض صحيحة والضرب مقطوع. ننتقل بكم أيها السادة الآن بعد انتهاء حديث محمود حسن إسماعيل في هذه القصيدة، وبعد انتهاء حديثنا في هذه الصورة، إلى الصورة الثالثة التي عروضها صحيحة وضربها أحذ مضمر. أحذ يعني فيه الحذذ، متفاعل تصير إلى متفى، ثم يصيب متفى الإضمار بتسكين الثاني المتحرك، التاء المفتوحة تصير إلى سكون فتصير إلى متفى. نعم، ضرب البيت في هذه الصورة في كل قصائدها يكون على النغم متفى، لكن ضرب البيت، عروض البيت تكون على النغم الصحيح متفاعل. من ذلك ما جاء في قول الشاعر دهبل: عقم النساء فما يلدن شبيهه، إن النساء بمثله عقم. تعال نوزن: عقم النساء متفاعل تتتن تتن، أفما يلد متفاعل تتتن تتن. نغمتان في حشو البيت صحيحتان، لم يحدث بأي منهما أي تعديل، لا زحاف ولا علة. الثالثة التي هي عروض البيت، وهي مثقالنا الذي نتزن إليه، المتوقع أن يكون نغمة صحيحة. تعال نشوف: نشبيهه متفاعل، النغمة صحيحة، عروض البيت صحيحة، تتتن تتن، هذا في صدر البيت. تعال في العجوز: إن النساء متفاعل تن تن تتن، هذه نغمة مضمرة في حشو البيت، النغمة الأولى من العجز. وبمثله متفاعل تتتن تتن، نغمة صحيحة في حشو البيت. يهمنا ضرب البيت، النغمة الثالثة من عجوزه: إن النساء وبمثله، نغمتان، ثم الثالثة: عقم تن تن متفى، وأزلنا منها عل، هذا الذي نسميه الحذف، وسكننا التاء في متفى إلى متفى، هذا الذي نسميه الإضمار. النغمة فيها إضمار وفيها حذف في ضرب البيت، نسميها نغمة مضمرة حذاء، ممكن نسميها نغمة فيها نغمة الضرب أحذ مضمر، ممكن أيضا تبدأ بالإضمار أو تبدأ بالحذف. البيت من العروض من المتقارب التام، عروضه صحيحة وضربه مقطوع، واجتمع فيه مع القطع الإضمار. ضربه أحذ واجتمع فيه مع الحذذ الإضمار. ويقول الشاعر في القصيدة نفسها، الشاعر دهبل: متهلل بنعم بلا متباعد، سيان منه الوفر والعدم. متهلل، أدي متفاعل، بنعم بلا متفاعل، متباعد متفاعل، عروض البيت صحيحة، سيان من متفاعل مضمرة، هو الوفر والمتفاعل، عدم ضرب البيت مقطوع أحذ مضمر. نعم. ثم الصورة الرابعة من الشكل التام في البحر الكامل أن تكون العروض حذاء والضرب أحذ، كل منهما أزلنا الوتد المجموع من آخره، تصير معنا العروض متفى ويصير معنا الضرب أيضا متفى، ويمكن أن يجتمع فيه مع الحذذ عروضا أو ضربا الإضمار. يقول الشاعر الغزلي الشهير الأموي عمر ابن أبي ربيعة: ذكر الرباب، هذه حبيبته اسمها الرباب، ذكر الرباب وكان قد هجر، ذكرى قريبة أحدثت وترى. تعال نقرأ عروضي، نوزن، ننغم، نتنتن. ذكر الربا متفاعل تتتن تتن، بوكان قد متفاعل تتتن تتن. نغمتان صحيحتان. عروض البيت النغمة الثالثة من صدره: هجر متفى وليس معنا عل، تتتن وليس معنا تتن. هذه عروض حذاء، التأنيث حذاء والتذكير أحذ، ونحن نعلم أن عروض البيت مصطلح يعامل على أنه مؤنث، نقول هذه عروض البيت، لذلك عندما يصاب بالحذذ نقول إنها عروض حذاء، وفي الضرب نقول إنه أحذ لأن الضرب مذكر، فعلاء وأفعل، حذاء وأحذ. ذكرى قري متفاعل بالإضمار، بت أحدثت متفاعل، عروض حشو صحيح، متفاعل النغمة، وترى متفى حذاء أحذ، ضرب أحذ، الضرب أحذ، تتت أزلنا منه عل. ومن ذلك أيضا من هذه الصورة قول الشاعر في حديثه عن بلده، وهو الشاعر إبراهيم أبو الخشب، شاعر مصري، يقول: بلدي وإن نسي الصنيع وعقني يوم الفخار فإنه بلدي. ما أروع هذا الشاعر، ما أروع وطنيته، ما أروع وجود الإحساس فيك أيها الشاعر عندما تحس بوطنك، عندما لا تنشر المشاعر السلبية تجاه وطنك مهما جار عليك. أمنا، من الذي يكره الناس في أمه مهما تعبت أو غضبت أو أغضبت؟ لا يصح أن نغضب أمنا وأمنا جميعا، وطننا، بلدنا، وأغلى أوطان الدنيا عند كل الدنيا مصر، لأنها هي أم كل الأوطان. بلدي وإن نسي الصنيع وعقني يوم الفخار فإنه بلدي. تعال نوزن، ننغم، نتنتن. بلدي وإن متفاعل تتتن تتن، نسي الصني متفاعل تتتن تتن، عوى عقني متفاعل تتتن تتن. العروض صحيحة، النغمة الثالثة: يوم الفخا متفاعل تتتن تتن، رفا إنه متفاعل تتتن تتن، بلدي متفا تتتن. ضرب البيت أصابه الحذف، ضرب أحذ. يلحظ المستمع الكريم أن الطرب، النغم، العروض، موسيقى الشعر جعلتني أتناسى موقعي أستاذا أكاديميا وأنغم، لأننا مع النغمة الراقصة. يتحدث بها إنسان طبيعي لم تلوثه الكراهية للأوطان ولا للموسيقى ولا للشعر. هذا هو الإنسان الطبيعي. لا تذكر لي غيره بلدا فاق البلاد جماله الأبدي. الله يا مصر. لا تذكر متفاعل تن تن تن لي غيره متفاعل تن تن تن بلدا متفاتتة. العروض، النغمة الثالثة، نغمة حذاء أزلنا منها علن. وتذكر أيها المستمع المتخصص، أيها الزميل، أيتها الزميلة، لا نقول حذفنا علن، نقول أزلنا علن، لأننا نعلم نحن المتخصصين أن قولنا حذف مصطلح خاص في علمنا هذا، لا يصح أن نربك أذهان الناشئة والمبتدئين بذكره في غير موضعه. قولنا حذف لا نذكره إلا عند حدوث إزالة السبب الخفيف من آخر النغمة. أردنا أن ندل على هذه الدلالة لا نقول حا ذاي ذال فأبدا، إنما نذكر مرادفاتها، نقول إزالة، نقول إسقاط، نقول استغناء عن، إنما نتجنب في ألسنتنا نحن المتخصصين في حديثنا مع الشناة والمبتدئين في موسيقى الشعر أن نقول الحاء والذال والفاء في غير موضعها، لأنها مصطلح خاص جدا في أنغام الشعر العربي. لا تذكر لي غيره بلدا فاق البلا متفاعل ده جماله المتفاعل أبدي متفاتتة. نعم، الضرب أحذ، أصابه الحذذ بأن حذفنا، لا لا يصح، بأن أزلنا، بأن أسقطنا، بأن استغنى الشاعر عن الوتد المجموع في آخر النغمة. هذا الشاعر الراقي إبراهيم أبو الخشب الذي ظل على نظافته، على إنسانيته، لم يلوثه أحد بأن أزال منه حبه لبلده، ولا حبه لنغم الشعر، ولا حبه للموسيقى الطبيعية في الكون كله. الكون كله مبني على الموسيقى، من لا يحب الموسيقى تجرد عن إنسانيته. الصورة الخامسة في الشكل التام للبحر الكامل أن تكون العروض حذاء، وأن يكون الضرب أحذ مضمر. العروض تكون متفى والضرب يكون متفى، اجتماع الحذذ في الضرب مع الإضمار، متفى. من ذلك قول الخنساء في وصفها: سبق الخيل بين شقيقها صخر وأبيهما. نعم، عمرو بن الشريد أبو الخنساء وأبو صخر. إذا كانت الخنساء قد أوجعتنا وأولعتنا بأخيها صخر في رثائه عندما مات، فإنها تصف الآن لنا موقفا في حياته عندما تسابق الخيل، خيل حصان صخر مع حصان أبيهما عمرو بن الشريد، والسابق في الحقيقة كان الابن صخر، لكنه حياء من أبيه ألجم حصانه وشد اللجام حتى يدع لأبيه الشيخ الكعب فرصة ليسبق. تصف لنا هذا الموقف الخنساء فتقول: جارى أباه فأقبلا وهما يتعاوران ملاءة الحضر. والبيت اللي بعده علشان بالمرة يتم الدلالة، قولها: حتى إذا نزت القلوب وقد لزت هناك العذر بالعذر، وعلى هتاف الناس أيهما قال المجيب هناك لا أدري، صحيفة وجه برزت صحيفة وجه والده، ومضى على غلوائه يجري، أولى فأولى أن يساويه لولا جلال السن والقدر. وهما كأنهما وقد برزا سقران قد حطا على وكر. تعال نوزن الأبيات ولنبدأ بالبيت الأول للخنساء. جار أبا متفاعل تن تن تتن، نغمة مضمرة. هف أقبل متفاعل تتتن تتن، نغمة صحيحة. وهما متفا تتتن، نغمة حذاء، هي عروض البيت. نعم، في هذه الصورة الخامسة تكون عروض البيت حذاء. تعال نشوف العجز والضرب. يتعاور متفاعل تتتن تتن، نملاءة متفاعل تتتن تتن، حضر متفا تن تن. واستغنينا، أسقطنا، أزلنا، عل، هذا حذر. الضرب أحذ. ثم سكننا التاء في متفى إلى متفى، الساكن ثانيا سكناه من السبب الثقيل، هذا إضمار. اجتمع في ضرب البيت في هذه الصورة الحذذ مع الإضمار. تعال كمان نوزن عدد من أبيات القصيدة، نشوف القراءة العروضية لها حتى تستقر هذه النغمة في الآذان. حتى إذا نزت القلوب وقد لزت هناك العذر بالعذر. حتى إذا متفاعل تن تن تتن، نزت القلوب متفاعل تتتن تتن، بوقد متفا تتتن. عروض البيت النغمة الثالثة من صدره حذاء، أزلنا منها عل. لزت هنا تن تن تتن متفاعل كالعذر بال متفاعل تن تن تتن، نغمتان في الحشو مضمرتان، ولا مانع من الإضمار في الحشو لأنه زحاف. أما النغمة الثالثة وهي ضرب البيت في عجوزه فهي عذري تن تن متفا، أصيب الضرب بالحذل والإضمار، لذلك نقول إنه ضرب أحذ مضمر. وعلى هتاف الناس أيهما، قال المجيب هناك لا أدري. يهما في العروض، أدري في الضرب. العروض حذاء فقط والضرب أحذ مضمر. برزت صحيفة وجه والده، وجه الوالد هو اللي ظهر الأول للرائين. برزت صحيفة وجه والده، هذا عندما شكم صخر حصانه بلجامه، شكم مهرته بلجامها كي تتأخر المهرة عن أمها، كي يتأخر صخر عن أبيه تقديرا لعمره. هو أولى طبعا أن يسابقه كما قادم في البيت الأول، هو الشباب والمهرة هي الشباب أيضا، إنما تقدير السن والاحترام الذي نربى عليه في بلادنا وفي عقيدتنا، كبيرنا يجب أن نحترمه حتى لو كان هذا الكبير ضعيفا، بل حتى لو كان مخطئا علينا أن نحترمه. هذا في الخنساء التي عاشت ردحا طويلا من حياتها في الجاهلية تعلمنا هذا. برزت صحيفة وجه والده، نغمتان صحيحتان، متفاعل متفاعل، ثم لده النغمة العروض جاءت حذاء. ومضى على غلوائه، ومضى على صحيح، نغمة أولى في العجوز، غلوائه مضمرة، نغمة ثانية في العجوز، يجري متفى تن تن، ضرب البيت، النغمة الثالثة في العجوز أحذ مضمر. أولى فأو لا أن يساويه لولا جلال السن والقدر، وهما كأنهما وقد برزا. الفارسان صخر وأبوه عمرو بن شرير، من هم أيتها الخنساء؟ تصفهما بأنهما صقران قد حط على وكري حين يأكلوا. نعم، صقران قد متفاعل تن تن تتن، حط على متفاعل تن تن تتن، وكري تن تن، ضرب البيت أحذ مضمر. نعم، هذه هي الصورة الثانية، أن تكون العروض صحيحة وأن يكون الضرب أحذ مضمر. الصورة الثانية من صور البحر الكامل في شكله التام. أنتقل بكم الآن سيداتي سادتي سيداتي آنساتي سادتي إلى الشكل المجزوء. والجزء تعلمنا من قبله أنه أن نجتزئ من كل شطر نغمة من آخره، وهو هنا معنا ثلاثي النغمة، يصير ثنائيا، يصير شطر البيت نغمتين في الصدر ونغمتين في العجز. نعم، من ذلك لدينا عدد من الصور في البحر الكامل على شكله المجزوء. الصورة الأولى أن تكون عروضه صحيحة وأن يكون ضربه أيضا صحيحا، من ذلك قول إيليا أبو ماضي: وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا. وطن النجوم، طبعا لازم نغنيها غنى وأداء لأنها لمصر. وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا. النغمات الأربع في البيت صحيحات كلهن عروضا وضربا وحشوا. نعم، كلها على متفاعل تتتن تتن، هكذا جاءت النغمات في هذا البيت من أبيات إيليا أبي ماضي في الحديث عن مصر، يتحدث إلى وطنه ثم يقول: نعم هي مصر هي وطنه، طبعا وطنه مهما كان مولده. جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، كلهن متفاعل تتتن تتن. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، يذكر وطنه بطفولته هو. ألا تذكرني أيها الوطن الرائع؟ أنا ذلك الطفل الذي كنت أعيش فيك في حقول أبي، اذكرني. نعم صار الشعر شيبا لكنني ما زلت لك ابنك الذي يتذكرك دوما أيها الوطن الرائع. أنا ذلك متفاعل تتتن تتن، ولد الذي متفاعل تتتن تتن، دنياه كمتفاعل تن تن تتن، نتهاهنا متفاعل تن تن تتن. نعم هذه هي الصورة الأولى، العروض صحيحة والضرب صحيح. ومنه قول البهاء زهير: قالوا كبرت عن الصبا وقطعت تلك الناحية، فدع الصبا لرجاله واخلع ثياب العارية. ونعم كبرت وإنما تلك الشمائل باقية، هكذا يقول البهاء زهير. وكلها على النغمة متفاعل متفاعل تتتن تتن تتتن تتن، حتى لم يصبها الإضمار في قصيدته. ومنه أيضا قول إبراهيم الزهاوي: هل فاز شعب قعدد، هو هنا يدعونا إلى العمل إلى الإنتاج كي نرفع قيمتنا وقيمة بلدنا ليكون فوق أوطان الدنيا. هذه مهمة كل إنسان في وطنه أن ينتج خيرا إن شاء الله، ننتج بالخير إن شاء الله. يقول: هل فاز شعب قعدد، هل فاز شعب قعدد. نعم هذا هو صدر البيت وعجز البيت: بمنن تنال فتسعد، لا يفوز بمجرد المنى. هذه الصورة من صور البحر الكامل على شكله التام، كانت الصورة الأولى. وله صورة أخرى يكون فيها الضرب مذيلا كقول أبي فراس الحمداني: هذا الفارس أبنيتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهاب، أبنيتي لا تجزعي، صدر البيت عروضه صحيحة بالإضمار. كل الأنا أدي متفاعل، إلى ذهاب متفاعلان، متفاعلان الضرب معنا مذيل، أصابه التذييل بأن زدنا فيه ساكنا. الآن سيداتي آنساتي سادتي أشكركم وإلى لقاء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.